نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص مصاب بكثرة إخراج الريح، ماذا يفعل في طهارته وصلاته وطوافه، وما الحكم إذا كان يصلي بالناس؟ إذا كان لا يتحكم في ذلك البتة فإنه يتوضأ لكل صلاة ولا يلزم ولا يضره ما يخرج بعد ذلك، يعني إذا كان سلسا مستمرا لا يتحكم فيه فهو معذور. اتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. أما إن لم يكن ذلك مزمنا فعليه أن يتوضأ كلما حصل شيء من ذلك من خروج الريح. أما حكم إمامته فهي صحيحة، لكن إن استمر معه هذا البلاء الأولى به أن يتأخر ويترك الفرصة لغيره. نعم.